خط عشواء. إذن قول الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يمكن بحال، مع هذا السياق ومع هذا النظم، أن يكون المراد ماذا؟ بقدرتي أو بنعمتي. لماذا؟ أولا لأنه لا يعرف في اللغة أن اليد إذا عديت بالباء وذكر الفعل أن يكون المراد ماذا؟ أن يكون المراد القدرة أو النعمة، بل المراد قطعا هو ماذا؟ هو اليد الحقيقية. أخذت بيدي، كتبت بيدي، ناولت بيدي، لا أحد يفهم من يعرف لغة العرب إلا ماذا؟ إلا أنك فعلت هذا الشيء بماذا؟ بيدك الحقيقية. فكيف مع هذا جاءت التثنية؟ فالتثنية تزيد الأمر وضوحا، لما خلقت بيدي وليس لله عز وجل قدرتان. لا يمكن أن يقول إنسان إن لله عز وجل قدرتين، لما خلقت بقدرتي باطل، بل قدرة الله عز وجل قدرة واحدة عامة شاملة، وأن القوة لله جميعا. ما قال وأن القوتين، أليس كذلك؟ وأوضح من ذلك وأوضح ما يتعلق بالنعمة، لما خلقت بيدي يعني بنعمتي، هل يمكن أن يقال هل لله نعمتان؟ حاشا وكلا، بل النعمة جاءت في النصوص مفردة لأنها مفرد أضيف فيعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أو جاءت بالجمع. إذن النعم نعم الله سبحانه وتعالى ليست نعمتين، حتى يقال إن قوله جل وعلا لما خلقت بيدي أي بنعمتي. ثم يقال أيضا أي ميزة وأي خصيصة لآدم عليه السلام إذا كان مخلوقا بقدرة الله عز وجل؟ فإن كل المخلوقات إنما خلقت بماذا؟ بقدرة الله عز وجل. والسياق يدل هذه الآية ومخاطبة موسى عليه السلام كما في الصحيحين لآدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، مخاطبة الناس يوم القيامة لآدم كما في حديث الشفاعة الصحيح أنت أبو البشر خلقك الله بيده، هذه النصوص وغيرها كثير تدل على أن لآدم ماذا؟ ميزة وخاصية ليست في غيره، أليس كذلك يا جماعة؟ إذن حينما يزعمون أن آدم عليه السلام خلق بيد الله يعني بقدرته أو بيديه يعني بقدرتين، كان كلاما مستقا لهذه الميزة والخاصية، بل كما قال ابن القيم رحمه الله في كلمة لطيفة إن هذا عقوق من هؤلاء المعطلة لأبيهم آدم عليه السلام، حيث جعلوا خلق الله لأبي الأنام كخلقه للأنعام ولا ميزة لآدم عليه السلام. ثم أضف إلى هذا أمرا آخر، المقام مقام محاجة، الله عز وجل يوبخ إبليس عليه السلام ويحتج عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولو كان خلق آدم وإبليس واحدة إذ كله بالقدرة لأمكنه أن يرد فيقول وأنا كذلك، فلا ميزة له علي، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن هذا الحمل حمل باطل. أضف إلى هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما كما أخرجه الدارمي وغيره بسند جيد كما يقول الذهبي أو على شرط مسلم كما قال الألباني رحمة الله على الجميع، خلق الله أربعة أشياء بيده، آدم والعرش والقلم وجنة عدن، ثم قال لسائر الأشياء كن فكانت، كن فكان. بقية الأشياء قال الله عز وجل لها كن فكان أو كوني فكانت. وقولهم يبطل ذلك حينما لا يجعلون لهذه الأمور الأربعة ميزة خاصة على غيرها، إذ الكل مخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن تأويل القول يد الله عز وجل بالقدرة أو النعمة تأويل باطل مخالف مخالفة صريحة للنصوص، لا سيما إذا تأملت في النصوص الواردة، فإنك تجد أن النصوص الواردة في صفة اليد قد أتت على أنواع من الأساليب وتصرفت في موارد مختلفة، وصفت هذه اليد بصفات يقطع الناظر الموصف المتجرد عن الهوى، يقطع إذا نظر فيها أنها لا يمكن أن تحمل على غير اليد الحقيقية التي هي صفة لله تبارك وتعالى. فهذه اليد إذا نظرت في النصوص وجدتها قد وصفت بالطي والقبض والبسط والهز، وجاء أيضا الوصف باليمين واليد الأخرى والكف والأصابع وغير ذلك كثير في النصوص، ومعها لا يمكن أن يقال إنها القدرة أو إنها النعمة. يا لله العجب، وقالت اليهود يد الله مغلولة، هل يقال قدرة الله مغلولة؟ هل هذا الذي أراده هؤلاء اليهود؟ بل يداه مبسوطتان، هل توصف النعمة بأنها نعمتان ومبسوطتان أيضا؟ فلا شك أن هذه الأساليب التي يذكرونها أساليب باطلة ومخالفة للحق والصواب. واتضح بذلك أن الحق الذي لا ريب فيه هو ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات اليد إثباتا حقيقيا، الله عز وجل متصف بأن له يدين كريمتين فيهما الخير والبركة، وأن يده سبحانه وتعالى سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفق، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي جاءت في إثبات هذه الصفة. وهذا ولله الحمد لا إشكال فيه البتة عند أهل الاتباع الصادق. فإذا كانت أيدي المخلوقين قد تفاوتت فيما بينها تفاوتا عظيما مع اشتراكها في هذا الإطلاق والوصف، فإنك تقول يد النملة وتقول يد الباب وتقول يد الفيل، وليست هذه اليد كهذه اليد كهذه اليد، ومن باب أولى أن تختلف يد المخلوق عن يد الخالق تبارك وتعالى. ثم إن كل ما فروا منه يلزمهم في ما ذكروه من صفة القدرة، إذا كان إثبات اليد الحقيقية يقتضي التشبيه فإثبات القدرة يقتضي التشبيه، وإذا لم يقتضي التشبيه في صفة القدرة فهو كذلك لا يقتضيها أو لا يقتضي هذا التشبيه في صفة اليد. كما أنه يلزمه مثل ما ذكروا في كل صفة أثبتوه، فهم بين أمرين، إما أن يطردوا الإثبات أو يطردوا النفي، الباب باب واحد، والتفريق بين صفة وصفة تلاعب وعبث وانحراف. فما الفرق بين إثبات اليد وإثبات السمع والبصر يا معشر الأشاعرة وغيره لا فرق، كما أن هذه الصفة يتصف بها الموصوف تليق بالله عز وجل إذا أضيفت إليه، أعني في السمع وكذلك في البصر فكذلك في اليد وكذلك في الأصابع إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. بقيت مسألة وهي أننا قد علمنا أن الله عز وجل متصف باليدين، فينبغي أن نعلم أن أهل السنة والجماعة متفقون على وصف إحدى هاتين اليدين باليمين، وهذا جاء في الصحيحين في أحاديث عدة وفي غيرهما أيضا، وجاء في الصحيحين وصف الأخرى باليد الأخرى وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع، وغير ذلك من النصوص، وأن الله عز وجل كما في حديث ابن عمر ومعناها أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الله عز وجل يطوي السماء بيمينه ثم يقبضها ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ويأخذ بيده ويطوي بيده الأخرى الأرض ثم يقبضها ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، في نصوص عدة. المقصود أن هذا القدر لا إشكال فيه، ولا إشكال أيضا في وصف اليدين باليمين من جهة إثبات الخير والبركة لهما، كما في الحديث الذي ذكرته آنفا كلتا يدي ربي يمين مباركة، وكما جاء أيضا في حديث أبي موسى في أو حديث أبي هريرة في مسلم عن يمين الرحمن المقصفون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهي يمين في الخير والبركة، وفيها أعني في هذه الكلمة دفع توهم النقص في اليد الأخرى، إذ المعهود عند المخلوقين أن الشمال ناقصة، فدفع هذا التوهم بقوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين، مع ثبوت التفاضل بين الصفات عند أهل السنة والجماعة. فلا شك أن اليمين أفضل من اليد الأخرى، ولذلك كان هناك ميزة للمقسطين أن جعله الله عز وجل عن يمينه، لكن لا نقص ولا عيب يلحق اليد الأخرى. والقاعدة معروفة عند أهل السنة أن بعض الصفات أفضل من بعض مع تنزه جميعها عن العيب والنقص. يبقى البحث في وصف اليد الأخرى بالشمال، فهل توصف اليد الأخرى بالشمال؟ هذا من المواضع الدقيقة القليلة في مباحث الصفات التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. فذهب الطائفة من أهل العلم كالدارمي في نقضي على بشر وكالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما مر معنا إن كنتم تذكرون في كتاب التوحيد، ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، ذهبوا إلى وصف اليد الأخرى بالشمال، ودليلهم على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم ثم يأخذ الأرض بشماله، فجاء فيها التنصيص على الشمال، وجمعوا بين هذا النص وبين قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين بما ذكرت لكم أنها يمين في الخير والبركة وليست الشمال ناقصة كما هو المعهود عند بني آدم أو عند المخلوقين. وذهب الطائفة من أهل العلم ومن أولئك الإمام أحمد كما نقل هذا عنه نبي يعلى في طبقات، وكذلك ابن خزيمة فإنه انتصر لهذا بقوة في كتابه التوحيد، وغيرهما من أهل العلم. ذهب هؤلاء إلى أن الله عز وجل لا توصف يده الأخرى بالشمال، وإنما يقال يده الأخرى، له يدان إحداهما يمين ويقال في الأخرى اليد الأخرى، وكلتا يديه جل وعلا يمين. وأجاب هؤلاء عن الحديث السابق بأن لفظ الشمال لفظ شاذ أو منكر، لأنه قد تفرد به عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ورحمهم الله، وعمر بن حمزة ضعيف عند أهل العلم، بل قال أحمد رحمه الله إن عنده مناكير، وقد تفرد بهذه اللفظة. جاء هذا الحديث من حديث نافع عن ابن عمر، ومن حديث عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وليس فيه لفظ الشمال. اتضح أن هذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى الصحيحة، وهذا أصح ما جاء في لفظ الشمال. جاء حديث أضعف منه في وصفها باليسار، واليسار والشمال بمعنى، ولكنه ضعيف أيضا لا يصح. فالذي يظهر والله أعلم أنه إن صحت هذه اللفظة فلا إشكال في ثبوتها، لكن البحث والمعول على ثبوتها، والذي يظهر والله أعلم أن هذه اللفظة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول إنهما يدان إحداهما يمين واليد الأخرى وكلتاهما يمين. هذا ما يتعلق بهذه الصفة. نسيت أن ننبه على فائدة تتعلق بالآية السابقة التي مرت معنا، وهي في قول الله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. فإن لأهل العلم في هذه الآية تفسيرين: الأول أن كل شيء هالك إلا وجهه، وبالتالي هو سبحانه وتعالى، أي متعلقة بنفي الفناء والهلاك عن الله تبارك وتعالى. القول الآخر هو كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، وهذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن سفيان الثوري وعن غير هؤلاء رحمة الله تعالى على الجميع، والبخاري رحمه الله في صحيح حكاه أيضا في لما وصل إلى سورة القصص صحيحة، قال ويقال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. فكل شيء مضمحل من العمل مضمحل وهالك وفاني ولا قيمة له إذا لم يرد به وجه الله جل وعلا، وهذا يعضده عند أصحابه أن السياق يتعلق بتوحيد الألوهية ونفي الشرك عن الله عز وجل، ولا يدعو الإنسان مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. السياق قال هؤلاء إنه يدل على ما يتعلق بتوحيد الألوهية لا بتوحيد الربوبية أو الأسماء والصفات. وعلى كل حال لا يبدو لي أن هناك اختلافا بين القولين، اختلاف ضال، بل يمكن أن يجمع بينهما. فبما أن الله عز وجل هو الذي يبقى وغيره فان وهالك، فالعمل الصالح الذي يتوجه به إلى غيره من الهالكين فإنه فان ومحل وهالك، الله عز وجل أعلم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا حبا له شوقا إلى لقائه ولا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. إن ربنا لسميع الدعاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.